راديو روناچي دنجي زانايانو هلقراني بيامي إسلاما حضرت جبرائيل هات وفرموي أي محمد صلى الله عليه وسلم خامش ذي كذابي من صلى عليك واحدة صلى الله عليه بها عشرة هركس يبزر اللهم صل على سيدنا محمد خواهي قولت بجال لو أسمان دا صلاة للجاري توليد ذاتوا تو يبزر ناي فيروز محمد بدم تابع تو يبزر ناي فيروز محمد بدم تابع خوالنا وحزاران مليون فريشت دا دجال ناي توليد ندو أصلا كسم خوش دا خوالنا وحزاران مليون فريشت دا دجال ناي توليد ندو أصلا كسم خوش دا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا پیغمبری خواهد صلی الله علیه و آله منی آوا برس کد و این الله و ملاکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم تسلیما بله ای پیغمبری خواه امر رضی تو ایلا خواه عبدالرحمنی کری عوض فهم من لو وقت علی خدمت یا مفرمود جبریل ام مجدی پیدام افهم پیغمبر سوزی شکری بر و الله سری برز نکد و حتی ظننت انه مات من طول السجود ترسان پیغمبر روحی در تو بلا سوزی شکر کدا ترسان پیغمبر روحی در تو بلا سوزی شکر کدا